طيب هذا أيضا بحث آخر، رسالة علمية أيضا، وقد سبق لنا ذكر نظائر لها، وهو ما يتعلق بالأحكام، عنوانها الأحكام الفقهية التي اتفق عليها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم جمعا ودراسة. طبعا لا يخفى أن رأس هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، ورأس الصحابة هم الخلفاء الأربعة، هم أعمقهم علما وإيمانا وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنتهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعضوا عليها بالنواجد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسين ابن سعيد ابن عبد الله الحاشدي قام وجمع من كتب التفسير ومن كتب شروح الحديث ومن كتب الفقه ومن كتب المسانيد وغيرها ما يتعلق بفقه الصحابة، بفقه الخلفاء الراشدين. ليس كل الفقه، لا الفقه عالي كثير لنقول عنهم كثير، وأخرج منه ما اتفقوا عليه، سواء نص على أنه اتفقوا عليه، نص عليهم الأئمة أنهم اتفقوا عليه، أو هو تبين له من النقل أنهم قد اتفقوا عليه وما اختلفوا بالروايات معروف. ثم هذا الذي اتفقوا عليه يدرسه، هل فعلا هو محل اتفاق ولا حصل خلاف لأحدهم، أو حكى بعضهم الاتفاق وحكى بعض مخالفة بعض الخلفاء له، يدرسه. والكتاب هذا جمع مع الفقه الدراسة الأسانيد والروايات المروية عن الخلفاء الراشدين، وجمع حوالي 177 مسألة يرى، وهو الآن عندنا أوسع ما جمع في ما اتفق عليه الخلفاء، انتبه، وهو يشمل كل أبواب الفقه دون يعني. في كتاب مرة اسمه أقضية الخلفاء، هذا في القضاء فقط. صحيح. هذا يجمع كل ما يتعلق بالأحكام بأبواب الفقه بدءا من كتاب الطهار وغيرها، وطبعا هو رتب على ترتيب المغني، صاحب المغني لكتابه. والكتاب مطبوع في مجلدين، والكتاب الحقيقة يعني يشكر صاحبنا أخونا الشيخ ياسين الحاشدي، لأنه يعني أطال النفس في هذا ورجع إلى مراجع كبيرة جدا، قرابة 800 مرجع أو نحو ذلك، وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الناشر المتميز. جميل. هذا